بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسر والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، تكلم عن الاستطاعة من جهة أنواعها. كلمة الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع تنقسم إلى قسمين: هناك استطاعة قبل الفعل، عبر عنها بالتمكن وسلامة الآلات. سلامة الآلات مثلا مثل سلامة الرجلين في المضي إلى المسجد، يعني تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتمشي، هذه قبل الفعل. وهناك استطاعة تكون مع الفعل، وهي عين الفعل نفسه، عين أن تفعل الأمر. ولهذا قال: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، أن يقدرك الله ويعينك على أن تصلي. صلاتك هذه إذا قيل استطاع أن يصلي يعني أنه عمل الصلاة نفسها، لكن الاستطاعة التي قبل الصلاة من سلامة الآلات، يعني مثل مشيك برجليك وتمكنك من الوضوء والوصول إلى المسجد، هذه استطاعة قبل الفعل. وعلى هذا فالاستطاعة منها ما يكون قبل الفعل فيتعلق الخطاب بك، يقال صل، لأنك تستطيع أن تصلي، فتستطيع أن تذهب إلى المسجد وتمشي وتكون مع المسلمين، هي التي يتعلق بها الخطاب. هناك استطاعة تكون حال الفعل مع الفعل نفسه، وهي مباشرة الفعل، وهذه لا شك أنك لن تتمكن منها إلا أن أعانك الله. إذا أعانك الله عز وجل على نفسك وقواك وقدرك فإنك تعمل الطاعة. إذن فالاستطاعة على هذين النوعين. نعم. قال الشارح رحمه الله: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. ذكر رحمه الله تعالى أن القول بأن الاستطاعة نوعان هو قول أهل السنة، يقابل هذه المقولة مقولتان للقدرية والجبرية. القدرية قالوا: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، لأنهم يزعمون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله عياذا بالله، فبناء عليه عظموا من شأن القدرة التي قبل الفعل وقالوا: إليه المرد أصلا. قابلهم طائفة من أهل السنة، هذا الإطلاق فيه تجوز، ومراده بأهل السنة هنا أهل السنة العامة وهم من سواء الرافضة، ويريد بهم الجبرية هنا، وإلا أهل السنة تقدم الكلام عليهم في القول السابق أنهم يقسمون الاستطاعة إلى قسمين، قالوا هو قول عامة أهل السنة، عموم أهل السنة من السلف ومن نحى منهجهم على هذا التقسيم. أما الذين قالوا إنها لا تكون إلا مع الفعل فمراده بهم الأشعرية وأمثالهم، ممن فيهم نزعة جبرية، يقول: لا تكون إلا مع الفعل، يعني لا يستطيع إلا من فعل، وهذا سيأتي ما فيه من الإشكال. نعم. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. نعم، القدرة عند أهل السنة للعبد من جهة القدرة، القدرة التي هي مناط الأمر والنهي، التي نيط الأمر والنهي بها، هذه قبل الفعل، لأن الشخص المقعد الذي لا يستطيع أن يمشي لا يقال له قم صل لأنه ما عنده قدرة، لكن الشخص الذي يستطيع أن يمشي عنده قدرة قبل الفعل يتوجه إليه الأمر يقال قم صل. فإذا انعدمت القدرة والاستطاعة كانعدام القدرة عند المقعد على أن يذهب ليصلي، ما توجه له الأمر هذا بالصلاة. أما من عنده تمكن وعنده سلامة آلات، لديه قدرة، غير مريض، يستطيع أن يمشي، فهو سالم الآلات، هذا عنده قدرة قبل الفعل. أما القدرة التي يكون بها الفعل، تكون مع الفعل، ومن خلال هذه القدرة يوقع الفعل، فهذه ملازمة، هذه ملازمة للفعل. إذن فالقدرة نوعان، والاستطاعة، الاستطاعة، القدرة كلها يقال إنها نوعان، منها ما هو قبل الفعل في حال سلامة الإنسان وتمكنه من جهة آلاته كقدرته على المشي ونحو ذلك، فهذا قدرة، فهذه استطاعة قبل الفعل. وهناك استطاعة ملازمة للفعل وهي التي يتحقق بها الفعل، فإذا صليت الفجر فتكون قد استطعت أن تصلي، لأن صلاة الفجر هذه لا يمكن أن توجد بدون قدرة، بل لا بد أن ثمة قدرة، هذه لا بد فيها من معونة الله عز وجل. وعلى هذا يوجه الخطاب لكل القادرين، قوموا صلوا، لأنهم جميعا متمكنون من المشي والذهاب إلى الصلاة. من الذي يصلي منهم؟ الذي يعينه الله عز وجل على نفسه فيذهب إلى الصلاة، إلى المسجد فيؤدي الصلاة، فتكون عنده استطاعة ملازمة للفعل، هذا معنى تقسيم القدرة والاستطاعة. القدرة والاستطاعة والوسع كلها متقاربة، المقصود شيء واحد، فمنها ما يكون مع الفعل ملازما للفعل وهو الذي يتحقق به الفعل ويقع به الفعل، ومنها ما يكون قبل الفعل وهو الذي يتجه له الخطاب. فالذي صلى والذي لم يصلي قد توجه لهم الخطاب لأنهم قادرون، عندهم قدرة قبل الفعل على أن يصلوا، والذي أعانه الله ووفقه للصلاة هذا صلى باستطاعة مع الفعل، أعانه الله تعالى وصلى. نعم. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن من جهة الصحة والوسع، وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأوجب الحج على المستطيع. المستطيع من هو؟ المستطيع للحج الذي يملك الزاد ويملك الراحلة. قال أنت تستطيع أن تحج، عليك أن تحج، توجه له الخطاب الآن لأنه يستطيع أن يحج، عنده زاد وعنده راحلة وطريقه آمنة فيستطيع أن يحج، فوجه له الخطاب. ولله على الناس حج البيت من استطاع، أما الشخص الذي لا زاد عنده ولا راحلة أو هو مقعد ما يستطيع أنه يمشي، هذا ما توجه له الخطاب لأنه لا يستطيع أن يحج، يعني ليس له استطاعة قبل الفعل حتى يوجه له الخطاب. نعم. فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، لو لم يكن هناك إلا ما تقوله الأشاعرة، ليس هناك إلا فعل، إلا استطاعة مقارنة للفعل، لو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج واجبا إلا على من؟ إلا على الذي حج، لأنه لا يستطيع أن يحج إلا بالقدرة المقارنة للفعل، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إسقاط التكاليف، لأنه قال لا يجب الفعل إلا على من فعله، فلا تجب الصلاة إلا على من صلى، ولا يجب الحج إلا على من حج، ولا يجب الصوم إلا على من باشر الصوم، وهذا إسقاط للشرع. ولهذا مذهب الجبرية مذهب خبيث يترتب عليه في نهاية المطاف معذرة العصاة عياذا بالله، فيقال القدرة والاستطاعة نوعان. النوع الأول ما يكون قبل الفعل، سلامة الآلات، تستطيع أن تذهب إلى مكة وتبيع وتشتري ثم ترجع. ما الذي يمنعك من أن تذهب إلى مكة وتؤدي الحج؟ أنت عندك قدرة، لهذا توجه لك الخطاب، فأنت تستطيع أن تحج لأنك تذهب إلى مكة وتعود، فما الذي يمنعك؟ عندك القدرة قبل الفعل. أما القدرة الملازمة للفعل هي التي يتحقق بها الفعل. صلينا الفجر الآن اليوم، استطعنا أن نصلي لأن عندنا استطاعة قارنت الفعل، هذه لو لم يعنك الله لم تصلي، فثمة استطاعة قبل الفعل يتوجه للناس بناء عليها الخطاب، وثمة استطاعة مقارنة للفعل هي التي يتحقق بها الفعل. فإذا قيل ليس هناك إلا قدرة واحدة وهي المقارنة للفعل، ماذا يكون قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع؟ يعني ولله على الناس حج البيت من قد حج فعلا يلزمه أن يحج، وأما من لم يحج لأن القدرة عندهم ليست قبل الفعل لا يلزمه الحج، وهذا يسقط الشريعة في الحقيقة، هذا يسقط الشريعة في النهاية عياذا بالله من قالة السوء، بل يقال القدرة هناك قدرة قبل الفعل، وهذا يدركه الإنسان. تقول لابنك اذهب أعطني ماء، فيذهب ويأتي بالماء ويصله إليك. أنت لما قلت له اذهب أعطني ماء لما لم تأمر ابنك الثاني المقعد؟ تقول هذا ما يستطيع أن يمشي، وذاك يستطيع، فلما أخذ الماء وأوصله إليك قال يا أبتي استطعت أن أوصل لك الماء الآن. هذه استطاعة مقارنة للفعل، وهناك استطاعة قبل الفعل هي التي بناء عليها أمرت ابنك هذا أن يأتي بالفعل، وذاك تقول هذاك مسكين ما يستطيع أن يأتي. إذن فهناك استطاعة قبل الفعل هي التي يتوجه فيها الخطاب إلى القادرين الذين لا يعذرون، وهناك استطاعة مقارنة للفعل، فالذين يقولون إنه ليس هناك إلا استطاعة واحدة هي التي مع الفعل، كأن كلامهم يؤدي إلى أن الواجبات لا تلزم إلا من فعلها عياذا بالله، وبالتالي لا يلزم الحج إلا من حج، لا تلزم الصلاة إلا من صلى، لأن القدرة هذه مقارنة للفعل. نعم. لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد. وهكذا قوله فاتقوا الله ما استطعتم، إذا قيل إن الاستطاعة هي المقارنة للفعل يكون معنى ذلك أن من لم يتق الله لم يستطع، لأنك تقول ما عنده استطاعة قبل الفعل، وعلى هذا على من تجب التقوى؟ على من اتقى، وأما من لم يتقي فلا تجب عليه التقوى، لأنه على كلام المجبرة هؤلاء ليس عنده قدرة قبل الفعل، وهذا كما قال معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام. نعم. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، يعني من لم يستطع الصيام 2 شهر متتابعين لعجزه عنه، لعدم قدرته وعدم سلامة آلاته وعدم توفر الأسباب التي تعينه على هذا، في هذه الحالة يلجأ إلى ما بعده إطعام 60 مسكينا. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال. المنافقون قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لماذا كذبهم الله؟ لو كانت مقولة المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، لو كان المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة على الفعل وهي الخروج معهم، ما كانوا كاذبين، هم فعلا ما خرجوا، لكن المقصود أن الله كذبهم لأنهم يدعون أنهم غير قادرين لمرض منعهم أو فقد مال، يعني التي وهي القدرة التي قبل الفعل، فكانوا يزعمون أن لهم أعذارا فكذبهم الله. أما لو كان المقصود بالاستطاعة المستطاعة المقارنة للفعل التي يتم بها الفعل لكانوا صادقين لأنهم فعلا لم يخرجوا. نعم. على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون. على هذا مبحث قريب، والمبحث هذا فيه شيء من العسر والوعورة، لهذا أطلنا فيه وسيحتاج أيضا الكلام عليه إن شاء الله تعالى من زاوية المنفي عنهم في الاستطاعة هنا إن شاء الله.